تسأل أختنا عن حكم لبس البرقع عند الخروج من البيت. شكل الوجه واجب على الصحيح من قول العلماء مطلقة، ولو كانت غير جميلة شكل الوجه واجب. أما إذا كانت جميلة على عند الجميع لا أعلم في خلافة، إذا كانت قد تختلف الناس الواجب شكل الوجه في الطواف وفي السعي وفي المسجد وفي كل مكان، عليها أن تستر وجهها لأن خشفه فتنة، وهكذا رأسها وكذا بقي جسدها فتنة، فالواجب عليها الحجاب. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قوله سبحانه: المؤمنات ولا يجيب زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية. والوجه أعظم من سنة، لكن لو تحجبت ببرقع الذي يسعى يحرز منه إلا العين أو العينان فلا حرج، كان العرب يلبسون البراقع ويقال لها النقاب، ثم مثلها المحرمة أن تلبس النقاب وهي محرمة، فدل على أنها تلبس إذا كانت غير محرمة. النقاب هو ما يغطى به وجه، ما يصنع للوجه، وفيه نقب للعين أو نقبان للعينين فقد العينين فقط، لا حرج في ذلك على الصحيح الذي لا شك فيه. فإذا تخبرت بغير النقاب من يستر وجهها كله على وجه لا يمنعها رؤية الطريق فلا بأس، فهو أكمل وأبعد عن الفتنة. نعم، جزاكم الله خيرا. هل تشترطون من صفات معينة لهذا البرقع سماحة الشيخ؟ كونه ساترا ما عدا العينين. نعم، هناك تفاصيل متعددة لهذا البرقع تطمن الناس في إذا كان في فتنة تدعى فتنة، في فتنة. نعم، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.